الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، يقول جل وعلا في كتابه الكريم مذكرا العباد بنعمه الظاهرة والباطنة وما أعطى وتفضل عليهم سبحانه وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. والتذكير بالنعم منهج قرآني، وهكذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكثيرا ما يذكر ربنا جل وعلا العباد بما تفضل به عليهم من آلائه ونعمه، ليذكروه وليشكروه وليعرفوا ما هم فيه من الخير العظيم. ومن ذلك قوله جل وعلا: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فإن من تذكر آلاء الله لا يفسد في الأرض، لأنه يعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليه ونعم الله جل وعلا عليه. ومن تذكر آلاء الله كان من المفلحين. وهكذا يذكر أصحاب محمد على وجه الخصوص بآلائه جل وعلا وما أنعم به عليهم من الاجتماع بعد الفرقة ومن الغنى بعد الفقر. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وهكذا يذكرهم بما حصل بينهم من الألفة برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الاجتماع بعد الفرقة، والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فلو بذل الإنسان ما بذل من المال والعطاء ليؤلف بين اثنين ما استطاعه إن لم يرد الله سبحانه وتعالى التأليف بينهم. ولو أحسن أيضا ما أحسن من الخلق وبدل الندى فإنه لا يستطيع إذا لم يرد الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتهم. فهذا رسول الله مع ما أتاه الله سبحانه وتعالى من الخلق العظيم الكريم، وهو الموصوف بتزكية الله سبحانه وتعالى له بذلك: وإنك لعلى خلق عظيم. ومع ذلك معشر المسلمين، لا يستطيع أن يؤلف بين أصحابه لولا تأليف الله جل وعلا بينهم، مع ما أتاه من النعم، مع ما أتاه من الخلق، مع ما أتاه من الكرم، مع ما أتاه من الحرص على إخوانه، ولكنه محض فضل الله سبحانه وتعالى عليه. فالله جل وعلا يمتن على نبيه بتأليف القلوب واجتماع الناس عليه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذه صفات عظيمة: العفو والاستغفار للمؤمنين ولإخوانه الصالحين والصفح عنهم وهكذا مشاورتهم في الأمور. هذه أخلاق كريمة امتن الله سبحانه وتعالى بها على نبيه، فهو فضل الله عليه، وهي مما يجمع الله بها الناس إن وجدت في الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أو وجدت في غيره من أهل الجهات والرئاسات، إن كانوا من أهل الصفح وأهل العفو وأهل المشاورة وغير ذلك من الأمور، فإن الله يجمع بهم من شاء أن يجمع سبحانه وتعالى. فالتذكير بنعم الله سبحانه وتعالى كثير في كتاب الله جل وعلا. ذكرهم الله سبحانه بما حصل لهم من اجتماع أولئك عليهم من الداخل والخارجي، وما أرادوه من استئصال شأفة الإسلام وحوزة الإسلام وكسر بيضته، ففرق الله شملهم وبدد تلك الجهود، فلم يجتمع لهم اجتماع لضرب الإسلام. واذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقهم ومن تحت إذ جاءوكم من فوقكم ومن تحت أرجلكم وإذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذه لا شك أنها محنة عظيمة وأنها مدلهمة وفتنة نزلت بهم اجتماع جيوش من الداخل والخارج، لا شك أنه أمر جلل وأمر عظيم، ولكن منة الله أعظم ودفاع الله أعظم. فلم يتمكن الأعداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه، فألاء الله علينا معشر أهل السنة على وجه الخصوص كثيرة جدا يجب ذكر الله بها ويجب معرفة المنعم بها، وهو الله سبحانه وتعالى. فمن اختصه الله بنعمة الدعوة إليه وتأليف القلوب واجتماع الناس عليه فليحمد الله سبحانه وتعالى، فإنه إن أقام هذه النعمة وعرف قدرها قرت بإذن الله سبحانه وتعالى، وإن لم يقمها على مراد الله سبحانه فرت وذهبت ونزعت منه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله عبادا يختصهم بالنعم لمنافع الناس فيقرها فيهم ما بذلوها فإن منعوها نزعها عنه، ونسأل الله العافية والسلام، فيقرها فيهم ما بذلوها فإن منعوها نزعها منهم. وكم من نعم نزعت من بعض الناس ممن جمع الله سبحانه وتعالى لهم من جمع، فلم يبذلوا هذه النعمة ولم يعرفوا لله سبحانه وتعالى فضله عليهم بها، فنزعت تلك النعمة ولم تقر فيهم، لأنهم ما بذلوها على مراد الله سبحانه وتعالى. فبنو إسرائيل عندهم من النعم ما عندهم، ما بذلوها، والله قد امتن عليهم بهذه النعم، فقال سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فيهم الأنبياء وفيهم الملوك وفيهم الصلحاء، فبدلوا، فبدل الله سبحانه وتعالى ما بهم. وموسى عليه الصلاة والسلام يذكرهم بآلاء الله ونعمه، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. ما عرفوا هذا الخير، قتلوا أنبياءهم وشردوا صالحيهم، وحصل لهم أو حصل منهم ما حصل من التعنت، فذهبت تلك النعمة وزالت تلك النعمة عنهم وأبدلت من نقمة، والعياذ بالله. كما أخبر الله سبحانه وتعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. بدلوا نعم الله من بعد ما جاءتهم النعم، بدلوها وغيروها. وما ربك بظلام للعبيد، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنحن معشر المسلمين، معشر أهل الإسلام، نتمتع في نعم عظيمة والله، ولا سيما في بلاد اليمن، فإن الله من علينا بهذه الصلوات نقيمها، وناس ما استطاعوا أن يقيموها كما أراد الله إقامتها، فيصلون متفرقين بينهم أحدهم بينه وبين الآخر نحو المتر والمترين. وهكذا أيضا منعوا بعضهم، لا زال في المنع ولا زال في الحظر من دخول المساجد ومن إقامة شعائر الله فيها. والله سبحانه وتعالى أمر ببنائها لإقامتها بعبادته سبحانه وتعالى، كما أخبر بذلك جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتغلب فيه القلوب والأبصار. هذه البيوت نعمة علينا والله، نجد انشراح الصدور فيها، ونجد طمأنينة القلوب فيها، تركا إليها أفئدتنا وتهوي إليها ونرتاح فيها. ضاقت صدورنا لما منعنا منها، ولا سيما أهل اليمن يحبون الصلاة واعتادوا على الصلاة وشبوا عليها وشاخوا عليها، وتجد كبارهم قبل صغارهم إلى هذه الصلاة مع ضعف في بعضهم، إلا أنه لا يألو جهدا عن الصلاة والوصول إلى أماكن الصلاة. وهذا حال أسلافكم رضي الله تعالى عنهم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف أحب الصلاة. وجدوا انشراحهم وانشراح صدورهم وطمأنينة قلوبهم، وجدوا الخير كله في الصلاة فأقاموها على مراد الله سبحانه وتعالى. فاذكروا هذه النعم واذكروا هذا الخير الذي أنتم فيه، أناس حرموا، جيران وغير جيران حرموا هذه النعمة التي نحن نتغلب فيها معشر اليمنيين، نقيم صلاتنا ونقيم ديننا ونقيم شؤوننا، ولله الحمد والمنة. وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى وحده، ثم أيضا بتعاون ولاة أمورنا على هذا الجانب العظيم، وهم يشكرون ويذكرون بالجميل في هذا الجانب. تاحوا الفرصة للناس أن يقيموا دينهم وأن يقيموا مساجدهم كما أمر الله سبحانه وتعالى بإقامتها، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الفساد يمنع من استمرار النعمة على المنعم عليهم، والفساد من أسباب التبديل والتغيير، يكون الإنسان في خير ونعمة فإذا به يعصي الله سبحانه وتعالى ويحصل ما يحصل من التغيير والتبديل. إن الله لا يظلم الناس شيئا وما ربك بظلام للعبيد. نحافظ على نعم الله سبحانه وتعالى ونشكره ونذكره حتى تحصل زيادة ويحصل القرار، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا الخير الموجود ما هو إلا بالخير الموجود عند أهل اليمن، والخير لا يأتي إلا بالخير على معاصي وذنوب موجودة، لكن حبب الله لهم الصلاة وحبب الله لهم الخير والرحمة فيما بينهم، أرق قلوبا وألين أفئدة. والمحاضرة ليست لنا ولكن طلب منا، طلب الشيخ محمد وهكذا أيضا قبل ذلك الشيخ عبد الغني، وأنا أنصح أهل الشحر أن يستفيدوا من الدعوة السلفية وأن يستفيدوا من هذا الخير الذي جاء به الله سبحانه وتعالى إلى بلدهم، وأن يستفيدوا بمن أقامه الله بين ظهرانيهم من طلاب العلم، يستفيدوا من علومهم، يستفيدوا من خطبهم، ويستفيدوا من دروسهم، ويستفيدوا من توجيهاتهم ونصحهم، ففيها البركة وفيها الخير. ما حلت هذه الدعوة السلفية في بلد إلا وآتت ثمارها وآتت عوائدها الطيبة على الناس، ولم يرى المسلمون منذ أن قطنت هذه الدعوة بلاد اليمن نحو 40 سنة أو أكثر منذ أن جاء شيخنا مقبل رحمه الله إلا الخير من هذه الدعوة، ورأوا النفع ورأوا الثبات ورأوا النصح. فننصح أبناء هذه البلاد أن يقبلوا على هذا الخير وأن ينتفعوا بهذا الخير، وأن يحثوا أبناءهم على الاستفادة ممن أقامه الله عندهم، وهو أخونا الشيخ محمد حفظه الله تعالى، فعنده خير الله كثير في القرآن وفي العلوم وفي غير ذلك من الأمور، وفضل الله يؤتيه من يشاء. فرأينا نفعه ورأينا خيره ورأينا سداده، ونسأل الله أن يثبت وأن ينفع به. وهكذا إخوانه المتعاونون يشكرون في هذا المسجد، فإنهم يقومون بتعاون جيد معه، يذكرون بالجميل، فعندهم ولله الحمد محبة للدعوة السلفية، ونحن نتواصل معهم ويتواصلون معنا، فرأينا غيرتهم ورأينا محبتهم، وننصحهم بمزيد التعاون فيما بينهم، فإن الدعوة بادئة في هذه البلاد. الدعوة قد شوهت في بلاد الشحر جدا، شوهها من تعلمون للتنفير عنها وعدم الاستفادة منها، لأن تخالف شهوات الصوفية وتخالف مآرب من تعلمون، لذلك لا يرغبون في وجودها حتى لا تعطل عليهم مصالحهم. ولكن الله سبحانه وتعالى يمضي ما أراد جل وعلا، ويمضي ما شاء، ويقيم ما شاء فيما شاء من الأماكن. فنعم إخواني في الله، وهكذا نشكر زائرين الذين جاءونا من أمكنة بعيدة، جاءونا دعوة إلى الله سبحانه وتعالى وزيارة ونصحا وتعاونا على الخير. في هذا اليوم حل في بلدكم مشايخ كرماء وطلاب علم فضلاء، نفع الله سبحانه وتعالى بهم في بلدانهم، قد كانت لهم مساجد ودور حديث ودعوة عظيمة حتى جاء هذا الرجس الحوثي، فحصل من الضرر في بلاد الشمال به ما حصل. اي والله ما حل بلدة إلا وشرد أهلها وشرد مشايخ القبائل وشرد الصالحين منها. نعم إخواني في الله، لقد كانوا في بلدهم على خير وعلى دعوة، فما استطاعوا أن يقوموا فيها أو يقيموا دعوتهم فيها بعد حلول ذلك الرجس وما جاء وحل بهم مساكين فخرجوا منها، ونفع الله سبحانه وتعالى بهم في غير بلدهم، وها هم اليوم تسمعون خيرهم، تسمعون توجيهاتهم، تسمعون نصحهم، وتسمعون ما تقر به العين بإذن الله سبحانه وتعالى. فلهم كلام جميل ونصح جميل وتوجيه طيب ومواعظ مفيدة بإذن الله جل وعلا، وذلك الفضل من الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فلو كلام أحلى الله من العسل، ولهم نصائح مفيدة بإذن الله جل وعلا. فأنتم يا أهل السنة في نعمة تتمتعون بالنصح والتوجيه، وما أحوجكم وأحوجنا جميعا في هذا الزمان إلى من ينصح وإلى من يوجه، فإن الفتن قد تلاطمت، وإن الشر يدفع به دفعا على أهل الإسلام، وإن الأزمنة كما تعلمون قد تغيرت الأحوال فيها، قد تغيرت الأحوال فيها. فحافظوا وبادروا واستفيدوا من الخير إذا حل في بلدكم، فالله أعلم ما في غيبه سبحانه وتعالى وما في قدره، تستغل الفرص ويستغل الخير. هذان الداعيان الزائران الشيخان الكريمان اللذان جاءا في هذا اليوم لإقامة المحاضرة ونفع أبنائهم وإخوانهم هما الشيخ أبو عبد الله محمد العنسي حفظه الله تعالى، وهو من شيوخ العلم، وممن أقامهم الله على التدريس، أو ممن أقامهم شيخنا يحيى حفظه الله على التدريس نيابة عنه عند سفره، فهو رجل نافع وعنده من العلوم وعنده خير نحسبه الله حسيبه، عنده ثبات وغيره على السنة. وهكذا الشيخ الواعظ المفيد المجيد أبو حذيفة حفظه الله عبد الغني، فقد نفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما، والناس يرتاحون لسماع مواعظه ولسماع توجيهاته ونفعه، فيرون ويسمعون كلاما جميلا مستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فالناس ترتاح لما تسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسمع الخير ضاقت من نشرة الأخبار التي يسمعونها في المساجد، حصل كذا وحصل كذا وسيحصل كذا، ضاقت صدورهم ما استفادوا من هذا، وهكذا ضاقت نفوسهم من تكرار الصوفية وخطب الصوفية التي قد حفظها كثير من العوام. فلما جاء الله بهذا الخير أقبلوا عليه في جميع البلدان، يسمعون آية وحديثا وأثرا سلفيا، فيخرجون ملأ اليدين بهذا الخير، وهذا فضل علينا. فمرحبا بالشيخ عبد الغني، ومرحبا بالشيخ محمد، وقد أخذت أظن الوقت عليهم وهي المحاضرة حق الجماعة، هم كل يوم يطالبون بنا. الله يحفظهم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.